والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. وقد مر علينا مثل هذا التعبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أعم منه، حيث قال: على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. والسلامة هي مفاصل العظام، وهذا يدل على أن لله عز وجل علينا صدقة كل يوم. هذه الصدقة متنوعة، إما أن تكون تسبيحة أو تكبيرة أو تهليلة أو أمرا بمعروف أو نهي عن منكر أو أن تعين الملهوف. المهم أن طرق الخيرات كثيرة، ولكن النفس الأمارة بالسوء تثبط الإنسان عن الخير، وإذا هم بشيء فتحت له بابا غيره، ثم إذا هم به فتحت له بابا آخر، حتى يضيع عليه الوقت ويخسر وقته ولا يستفيد منه شيئا. ولهذا ينبغي للإنسان أن يبادر ويسارع في الخير كلما فتح له باب من الخير فليسارع إليه، لقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. ولأن الإنسان إذا انفتح له باب الخير أول مرة ولكنه لم يفعل، فإنه يوشك أن يؤخره الله عز وجل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فالمهم أنه ينبغي للإنسان العاقل الحازم المؤمن أن ينتهز سبل الخير، وأن يحرص غاية الحرص على أن يأخذ من كل باب منها بنصيب، حتى يكون ممن سارع في الخيرات وجنى ثمرات هذه الأعمال الصالحة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه جواد كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الاقتصاد في الطاه. قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. متفق عليه. ومه كلمة نهي وزجر، ومعنى لا يمل الله لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم، ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا، فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المؤلف رحمه الله في الباب السابق

ففتحوا مشارق الأرض ومغاربها. ولما تخلفت عن العمل بهذا القرآن تخلف عنها من العزة والنصر والكرامة بقدر ما تخلفت به من العمل بهذا القرآن. ثم ساق المؤلف آية أخرى وهي قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني أن الله يريد بنا فيما شرع لنا التيسير. وهذه الآية كما يعلم أكثركم نزلت في آيات الصيام. آيات الصيام قد يظن الظان أنه ألزم الناس به للمشقة والتعب، ولكن الله بيّن أنه يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. ولهذا من سافر لم يجب عليه الصوم، يقضي من أيام أخرى. من مرض لم يجب عليه الصوم، يقضي من أيام أخرى. فهذا من التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولهذا كان هذا الدين الإسلامي ولله الحمد دين السماحة واليسر والخير والسهولة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم التمسك به والوفاة عليه وملاقاة ربنا عليه. اللهم صل على محمد. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. متفق عليه. ومه كلمة نهي وزجر، ومعنى لا يمل الله، لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم، ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا. فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها في باب الاقتصاد في الطاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، يعني على عائشة، وعندها امرأة، فقال: من هذه؟ قالت: فلانة، وذكرت من صلاتها، يعني أنها تصلي كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه. مه يعني أمر بالكف، فهي عند النحويين اسم فعل بمعنى اكفف، وصه بمعنى اسكت. فالمعنى ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر هذه المراه ان تكف عن عملها الكثير الذي قد يشق عليها وتعجز عنه في المستقبل فلا تديمه. ثم امر النبي عليه الصلاه والسلام أمرنا أن نأخذ من العمل بما نطيق، فقال: عليكم من العمل بما تطيقون، يعني لا تكلفوا أنفسكم وتجهدوها. فإن الإنسان إذا أجهد نفسه وكلف نفسه ملت وكلت ثم انحسرت وانقطعت. وذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الدين إليه أدومه أو ما داوم عليه صاحبه، يعني أن العمل وإن قل إذا داومت عليه كان ذلك أحسن لك، لأنك تفعل العمل براحة وتتركه وأنت ترغب فيه، لا تتركه وأنت تمل منه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله لا يمل حتى تمل، يعني أن الله عز وجل يعطيكم من الثواب بقدر عملكم، مهما داومتم من العمل فإن الله تعالى يثيبكم عليه. وهذا الملل الذي يفهم من ظاهر الحديث أن الله يتصف به ليس كمللنا نحن، لأن مللنا نحن ملل تعب وكسل، وأما ملل الله عز وجل فإنه صفة يختص به جل وعلا، والله سبحانه وتعالى لا يلحقه تعب ولا يلحقه كسل. قال تعالى: وما خلقنا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذه السماوات العظيمة والأرض وما بينهما خلقها الله تعالى في ستة أيام: الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. قال: وما مسنا من لغوب، يعني ما تعبنا بخلقها في هذه المدة الوجيزة مع عظمها. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن الإنسان ينبغي له إذا رأى عند أهله أحدا أن يسأل من هم، لأنه قد يكون هذا الداخل على الأهل ممن لا يرغب في دخوله. فإن من النساء من تأتي إلى أهل البيت تحدثهم بأحاديث يأثمون بها من الغيبة وغيرها، وربما تدخل امرأة بحسنية أو بغير حسنية تسأل مثل عن البيت، وش يسوي زوجس، يسوي ولدس، ويسوي أخوس، ثم إذا ذكرت ما يفعل قالت: هذا بسيط، كيف ما يعطيكم إلا كذا، كيف ما يعطيكم إلا الثياب هذه، إلا الطعام هذا، وهو مغنيها الله وفاعل تارك، حتى تفسد المرأة على زوجها. فلذلك ينبغي الإنسان أن يبحث إذا وجد عند أهله أحدا أن يسأل عنهم: من هؤلاء؟ كما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عائشة عن المرأة التي عنده. وفيها أيضا أنه ينبغي للإنسان أن لا يجهد نفسه بالطاعة وكثرة العمل، فإنه إذا فعل هذا مل ثم ترك، وكونه يبقى على العمل ولو قليلا مستمرا عليه أفضل. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. قال ذلك رغبة في الخير، قال: لأصومن النهار كل النهار وأقومن الليل ما عشت أبدا يعني. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أنت الذي قلت ذلك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إنك لا تطيق ذلك، إنك لا تطيق ذلك. ثم أمره أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فأمره أن يصوم يوما ويفطر يومين، فقال: أطيق أكثر من ذلك. فقال: صم يوما وأفطر يوما، قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، هذا صيام داود. كبر عبد الله بن عمرو وصار يشق عليه أن يصوم يوما ويترك يوما، فقال: ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صار يصوم 15 يوما سردا ويفطر 15 يوما سردا. ففي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يعمل العبادة على وجه مقتصد، لا غلو ولا تفريط، حتى يتمكن من الاستمرار عليها. وأحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها في باب الاقتصاد في العبادة أن ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون زوجاته عن عمله الذي يعمله في بيته، وذلك لأن عمل النبي صلى الله عليه وسلم إما ظاهر يعرفه الناس كلهم كالذي يفعله في المسجد أو في السوق أو في مجتمعاته مع أصحابه، فهذا ظاهر يعرفه غالب الصحابة الذين في المدينة، وإما أن يكون سرا لا يعرفه إلا من في بيته أو من كانوا من خدمه مثل عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وغيرهما. فجاء هؤلاء النفر الثلاثة إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهم كيف كانت عبادته في السر يعني في بيته، فأخبروا بذلك فكأنهم تقالوها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم ويفطر وكان يقوم ويرقد وكان يتزوج النساء عليه الصلاة والسلام ويستمتع بهن، فكأنهم تقالوا هذا العمل لأن معهم نشاط رضي الله عنهم على حب الخير. ولكن النشاط ليس مقياسا، المقياس ما جاء به الشرع. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم، لأن أحدهم قال: أصلي الليل أبدا ولا أرقد، والثاني قال: أصوم النهار أبدا ولا أفطر، والثالث قال: أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فأقروا على أنفسهم بأنهم قالوا ذلك، ولا شك أن هذا الذي قالوه لا شك أنه خلاف الشرع، لأن هذا فيه إشقاقا على النفس وإتعابا لها، يبقى الإنسان لا يرقد أبدا كل الدهر يصلي، هذا لا شك أنه مشق على النفس ومتعب لها وأنه داع إلى الملل وبالتالي إلى كراهة العبادة، لأن الإنسان إذا مل الشيء كرهه. كذلك الذي قال أصوم أبدا يبقى ليلا يبقى صيفا وشتاء صائما، هذا لا شك أنه مشقة. والثالث قال: أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا، هذا أيضا يشق على الإنسان لا سيما الشباب، يشق عليه أن يدع النكاح وهو منهي عنه، يعني التبتل وعدم النكاح منهي عنه. لو قال عثمان بن مضعون: لو أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن التبتل شديدا، ولو أذن لنا لاختصينا. فالمهم أن هذه العبادة التي أرادها هؤلاء رضي الله عنهم كانت شاقة وهي خلاف السنة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم واستقرهم هل قالوا ذلك؟ قالوا: نعم. قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأرقد وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني، يعني من راغب عن طريقتي واتخذ عبادة أشد فإنه ليس مني. ففي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يقتصد في العبادة، بل ينبغي له أن يقتصد في جميع أموره، لأنه إن قصر فاته خير كثير، وإن شدد فإنه سوف يكل ويرجع ويعجز. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون في أعماله كلها مقتصدا، يمشي بالراحة. ولهذا جاء في الحديث: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت يعني يمشي ليلا ونهارا دائما، هذا لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يتعب ظهره وبالتالي يعجز ويحصر ويقعد ما يمشي. فالاقتصاد في العبادة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لك أيها العبد أن تشق على نفسك، امشي رويدا رويدا. وكما سبق في الحديث الذي قبل أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فعليك بالراحة لا تقصر ولا تزد. خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من متبعي هديه، الذين يمشون على طريقته وسنته. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، رواه مسلم. والمتنطعون المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. الهلاك ضد البقاء، يعني أنهم تلفوا وخسروا. والمتنطعون هم المتشددون في أمورهم الدينية والدنيوية، ولهذا جاء في الحديث: لا تشددوا فيشدد الله عليكم. وانظر إلى قصة بني إسرائيل حين قتلوا قتيلا فتدارؤوا فيه وتنازعوا حتى كادت الفتنة أن تثور بينهم، فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني وتأخذوا جزءا منها فتضربوا به القتيل ثم يخبركم من الذي قتله. فقالوا له: أتتخذنا هزوا؟ يعني أن تقول لنا اذبحوا بقرة واضربوا ببعضها القتيل ثم يخبركم بمن قتله. لو أنهم استسلموا وسلموا لأمر الله وذبحوا أي بقرة كانت لحصل مقصود، لكنهم تعنتوا، تعنتوا فهلكوا. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ثم قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ثم قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي وما عملها. وبعد أن شدد عليهم ذبحوها وما كادوا يفعلون. كذلك أيضا من التشديد في العبادة أن يشدد الإنسان على نفسه في الصلاة أو في الصوم أو في غير ذلك مما جسره الله عليه، فإنه إذا شدد على نفسه فيما يسره الله عليه فهو هالك. ومن ذلك ما يفعله بعض المرضى ولا سيما في رمضان، يكون الله قد أباح له الفطر وهو مريض يحتاج إلى الفطر لأكل وشرب، ولكنه يشدد على نفسه فيبقى صائما. فهذا أيضا نقول إنه ينطبق عليه الحديث: هلك المتنطعون. ومن ذلك ما يفعله بعض الطلبة المجتهدين في باب التوحيد، تجدهم إذا مرت بهم الآيات أو الأحاديث من صفات الرب عز وجل جعلوا ينقبون عنها ويسألون أسئلة ما كلفوا بها ولا درج عليها سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بعدهم. فتجد واحد ينقب عن أشياء ليست من الأمور التي كلف بها تنطعا وتشدقا. فنحن نقول لهؤلاء: إن كان يسعكم ما وسع الصحابة رضي الله عنهم فأمسكوا، وإن لم يسعكم فلا وسع الله عليكم، وثقوا بأنكم ستقعون في شدة وفي حرج وفي قلق. يعني مثلا بعض الناس يقول: إن الله عز وجل له أصابع، كما جاء في الحديث الصحيح: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الله. فيبحث: هل لهذه الأصابع كم عددها؟ وهل لها أنامل؟ وكم أناملها؟ وما أشبه ذلك. كذلك مثل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث للآخر، يقول: كيف ينزل؟ شلون ينزل ثلث الليل والليل وثلث الليل يدور على الأرض كلها؟ معنى هذا أنه نازل دائما، وما أشبه ذلك من الكلام الذي لا يؤجرون عليه ولا يحمدون عليه، بل هم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة، وهم إلى الذم أقرب منهم إلى المدح. هذه المسائل التي لم يكلف بها الإنسان وهي من مسائل الغيب، ولم يسأل عنها من هو خير منه وأحرص منه على معرفة الله بأسمائه وصفاته، يجب عليه أن يمسك عنها وأن يقول: سمعنا وأطعنا وصدقنا وآمنا. أما أن يبحث أشياء دقيقة ما لها فائدة فإن هذا لا شك أنه من التلطع. ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض الطلبة من إدخال الاحتمالات العقلية في الدلائل اللفظية، فتجد يقول يحتمل كذا ويحتمل كذا حتى يضيع فائدة النص، وحتى يبقى النص كله مرجوجا لا لا لا يستفاد منه. هذا غلط. خذ بظاهر النصوص ودع عنك الاحتمالات العقلية. لو أننا سلطنا الاحتمالات العقلية على الأدلة اللفظية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما بقي لنا حديث واحد أو آية واحدة يستدل بها الإنسان، لأولد عليها كل شيء. والأمور العقلية هذه قد تكون وهميات وخيالات من الشيطان يلقيها في قلب الإنسان حتى يزعزع عقيدته وإيمانه والعياذ بالله. ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض المتشددين في الوضوء، تجدهم مثلا يتوضأ 3، 4، 5، 7 أكثر وهو في عافية من ذلك. يذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يتوضأ فإذا وجدت الأرض تحته وإذا ليس فيها إلا نقط من الماء من قلة ما يستعمل من الماء. بعض الناس تجده يشدد في الماء فيشدد الله عليه، إذا استرسل مع هذا الوسواس ما كفاه 4 ولا 5 ولا 6 ولا أكثر من ذلك، يسترسل معه الشيطان حتى يخرج عن طوره، حتى يقول ها هل أحد عاقل يتصرف هذا التصرف. في الاغتسال من الجنابة أيضا تجده يتعب تعبا عظيما في الاغتسال، في إدخال الماء في أذنيه، في إدخال الماء في منخريه، وهكذا فيتعب. كل هذا داخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون. فكل من شدد على نفسه في أمر قد وسع الله له فيه فإنه يدخل في هذا الحديث. والله موفق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد تبلغوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ساق المؤلف رحمه الله في باب القصد في العبادة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، إن الدين يسر، يعني الدين الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم والذي يدين به العباد ربهم يتعبدون له به يسر، كما قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى حين ذكر أمره بالوضوء والغسل من الجنابة والتيمم عند العدم أو المرض، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالنصوص كلها تدل على أن هذا الدين يسر، وهو كذلك. فكر الإنسان في العبادات اليومية تجد أنها 5 صلوات ميسرة موزعة في أوقات، يتقدمها الطهر، طهر للبدن وطهر للقلب. يتوضأ الإنسان عند كل صلاة ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فيطهر بدنه أولا، ثم يطهر قلبه بالتوحيد ثانيا، ثم يصلي. فكر أيضا في الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، تجد أنها سهلة. أولا لا تجب إلا في الأموال النامية أو ما في حكمها،

قالوا هذا حبل لزينب تربطه، فإذا تعبت من الصلاة تعلقت به من أجل أن تنشط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه، يعني أخروها وأزيلوه. ثم قال: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا تعب فليرقد. ففي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعمق وأن يتنطأ في العبادة وأن يكلف نفسه ما لا تطيق، بل يصلي ما دام نشيط، فإذا تعب فليرقد ولينم، لأنه إذا صلى مع التعب تشوش فكره وربما كره العبادة وسئم ومل، وربما ذهب ليدعو لنفسه فإذا به يدعو عليها. مثلا إذا سجد وأصابه النعاس ربما يريد أن يقول: رب اغفر لي، فيقول: رب لا تغفر لي، لأنه نائم. فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحل هذا الحبل، وأمرنا أن يصلي الإنسان نشاطا فإذا تعب فليرقد. وهذا وإن ورد في الصلاة فإنه يشمل جميع الأعمال، أن لا تكلف نفسك ما لا تطيق، بل عامل نفسك بالرفق واللين، ولا تتعجل، لا تتعجل الأمور ربما تتأخر لحكمة يريدها الله عز وجل. لا تقل: إن أريد أن أتعب نفسي انتظر وأعط نفسك حقها ثم بعد ذلك يحصل لك المقصود. ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض الطلبة، تجد مثلا يطالع في دروسه وهو نعسان، يتعب نفسه، ومع ذلك ما لا يحصل شيئا، لأن الذي يراجع وهو في نعسان لا يستفيد، وإن ظن أنه يستفيد فإنه لا شيء، لا يستفيد شيئا أبدا. لهذا ينبغي أن الإنسان إذا أصابه النعاس وهو يراجع كتبا، سواء كتبا مدرسية منهجية أو غير ذلك، ينبغي له أن يغلق الكتاب وأن ينام ويستريح. وهذا يعم جميع الأوقات، حتى لو فرض أن الإنسان أصابه النعاس بعد صلاة العصر وأراد أن يرقد ويستريح فلا حرج، أو بعد صلاة الفجر وأراد أن يرقد ويستريح فلا حرج. كلما أتاك النوم فنم، كلما صرت نشيطا فاعمل، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. كل الأمور اجعلها بالتيسير، إلا ما فرض الله عليك فلا بد أن يكون في الوقت المحدد له. وأما الأمور التطوعية فالأمر فيها واسع، لا تتعب نفسك في شيء. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. استغفر الله لذنبه فيذهب يسب نفسه، بدل ما يقول: اللهم اغفر لي ذنبي أو ما أذنبت، يذهب ويسب نفسه بهذا الذنب الذي أراد أن يستغفر الله منه. وكذلك ربما يريد أن يسأل الله الجنة فيسأله النار، وربما يريد أن يسأل الله الهداية فيسأل ربه الضلالة، وهكذا. لهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقد. لا، ومن حكم ذلك أن الإنسان لنفسه عليه حقا، فإذا أجبر نفسه على فعل العبادة مع المشقة فإنه يكون قد ظلم نفسه. فأنت يا أخي لا تفرط وتقصر، ولا تفرط فتزيد. أما حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما فقد قال إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه يريد الجمعة، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. القصد يعناه المتوسط الذي ليس فيه تخفيف مخل ولا تثقيل ممل، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة على فقهه ودليل عليه. فالمهم أنه يؤخذ من هذين الحديثين أن الإنسان لا ينبغي له أن يحمل نفسه ويشق عليه ويشق عليها في العبادة، وإنما يأخذ ما يطيق. والله موفق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له: نم. فنام. ثم ذهب يقوم، فقال له: نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا جميعا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنه عنهما جميعا. آخى بينهما أي عقد بينهما عقد أخوة، وذلك أن المهاجرين حين قدموا المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. فكان المهاجرون في هذا العقد، عقد الأخوة، كانوا لهم بمنزلة الإخوة، حتى إنهم كانوا يتوارثون بهذا العقد، حتى أنزل الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فجاء ذات يوم سلمان دخل على دار أخيه أبي الدرداء رضي الله عنه، فوجد امرأته أم الدرداء متبذلة، يعني أنها ليست عليها ثياب المرأة ذات الزوج، بل عليها ثياب ليست جميلة. فسألها: ما شأنك؟ فقالت: إن أخاك أبا الدرداء ليس له شيء من الدنيا، يعني أنه معرض عن الدنيا، عن الأهل وعن الأكل وعن كل شيء. ثم إنه صنع له طعاما، أي أبو الدرداء صنع لسلمان طعام فقدمه إليه وقال: كل فإني صائم. فقال له: كل، يعني أفطر ولا تصم، لأنه علم من حاله بواسطة كلام زوجته أنه يصوم دائما وأنه معرض عن الدنيا وعن أكل عن الأكل وغيره، فأكل ثم نام. فقام ليصلي فقال له سلمان: نم. ثم قام ليصلي فقال: نم. ولما كان في آخر الليل قام سلمان رضي الله عنه وصليا جميعا. وقول صليا جميعا ظاهره أنهما صليا جماعة، ويحتمل أنهما صليا جميعا في الزمن وكل يصلي وحده، وهذه المسألة عن الصلاة جماعة في صلاة الليل جائزة، لكن لا تفعل دائما وإنما تفعل أحيانا. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل جماعة مع ابن عباس رضي الله عنهما، ومع حذيفة بن اليمان، ومع عبد الله بن مسعود، ولكن العلماء يقولون إن هذا يفعل أحيانا لا دائما. ثم قال له سلمان: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وهذا القول الذي قاله سلمان هو القول الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما. ففي هذا دليل على جواز، على أن الإنسان لا ينبغي له أن يكلف نفسه بالصيام والقيام، وإنما يصلي ويقوم على وجه يحصل به الخير ويزول به التعب والمشقة والعناء. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي ربعي حنظلة بن الربيع أسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله ما تقول. قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رائعين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا نلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ثلاث مرات. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن حنظلة الكاتب أحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقلت: نافق حنظلة، يعني نفسه، ومعنى نافق يعني صار من المنافقين. قال: ذلك ظنا منه رضي الله عنه أن ما فعله نفاق. فقال أبو بكر: وما ذاك؟ فقال رضي الله عنه: كنا إذا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا بالنار وبالجنة حتى كأننا رأي عين، أو رأي عين، يعني كأنما نرى الجنة والنار رأي عين من قوة اليقين، حيث يخبرهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كالمشاهد، بل قد يكون أعظم، لأنه خبر من أصدق الخلق صلوات الله وسلامه عليه وأعلم الخلق بالله. ولكنهم يقول: ولا فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأهل والأولاد والضيعات، يعني لهونا معه ونسينا ما كنا عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر عن نفسه إنه يصيبه كذلك، يعني إذا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وحدثهم عن النار والجنة حتى كأنها رأي عين، وخرجوا من عنده وعافسوا الأهل والأولاد والضيعات، نسوا كثيرا. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إليه قال حنظلة: نافق حنظلة يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ فأخبره بأنهم إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فحدثهم عن الجنة والنار أخذهم من اليقين ما يجعلهم كأنهم يرونهما رأي العين. ولكن إذا خرجوا عافس الأهل والأولاد والضيعات وتلهوا بهم نسوا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تكونون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. من شدة اليقين تصافحكم إكراما لكم وتثبيتا لكم، لأنه كلما زاد يقين العبد فإن الله سبحانه وتعالى يثبته ويقويه، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة، يعني ساعة للرب عز وجل وساعة مع الأهل والأولاد وساعة للنفس، حتى يعطي الإنسان نفسه راحتها ويعطي ذوي الحقوق حقوقهم. وهذا من عدل الشريعة وهذا من عدل الشريعة الإسلامية وكمالها، أن الله عز وجل له حق فيعطى حقه عز وجل، وكذلك للنفس حق فتعطى حقها، وللأهل حق فيعطون حق حقوقهم، وللزوار والضيوف حق فيعطون حقوقهم، حتى يقوم الإنسان بجميع الحقوق التي عليه على وجه الراحة ويتعبد لله عز وجل براحة. لأن الإنسان إذا أثقل على نفسه وشدد عليها مل وتعب وأضاع حقوقا كثيرة. وهذا كما يكون في العبادة وفي حقوق النفس والأهل والضيف، يكون كذلك أيضا في العلوم. إذا طلب الإنسان العلم ورأى نفسه من نفسه مللا في مراجعة كتاب ما فلينتقل إلى كتاب آخر، أو رأى نفسه مالا من دراسة فن معين ينتقل إلى دراسة فن آخر، وهكذا يريح نفسه ويحصل علما كثيرا. أما إذا أكره نفسه على الشيء فهذا ربما يحصل عليه الملل والتعب ويسأم وينصرف، إلا ما شاء الله. فإن بعض الناس يكره نفسه على المراجعة والمطالعة والبحث مع التعب ثم يأخذ عليه، ويكون هذا دأبا له ويكون ديدنا له، حتى إنه إذا فقد هذا الشيء ضاق صدره. والله يؤتي فضله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف رحمه الله في باب الاقتصاد في العبادة هذا الحديث الذي نذر فيه رجل يقال له أبو إسرائيل، نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد، وأن يصمت ولا يتكلم، وأن يصوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فرأى هذا الرجل قائما في الشمس فسأل عنه فأخبر عن قصته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. هذا النذر تضمن أشياء محبوبة إلى الله عز وجل وأشياء غير محبوبة. أما المحبوب إلى الله فهو الصوم، لأن الصوم عبادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وأما وقوفه قائما في الشمس من غير أن يستظل وكونه لا يتكلم فهذا غير محبوب إلى الله عز وجل، ليس محبوبا إلى الله. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يترك ما نذر. وليعلم أن النذر أصله مكروه، بل قال بعض العلماء إنه محرم، وأنه لا يجوز لإنسان أن ينذر، لأن الإنسان إذا نذر كلف نفسه ما لم يكلفه الله. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ولكن إذا قدر أن الإنسان نذر، فالنذر أقسام: قسم حكمه حكم اليمين، وقسم آخر نذر معصية، وقسم ثالث نذر طاعة. أما الذي حكمه حكم اليمين فهو ما يقصد، فهو الذي قصد الإنسان به تأكيد الشيء نفيا أو إثباتا أو تصديقا أو تكذيبا، يعني قصد به التأكيد. مثاله: إذا قيل للرجل: أخبرتنا بكذا وكذا ولكنك لم تصدق، فقال: إن كنت كاذبا فلله علي نذر أن أصوم سنة. لا شك أن غرضه من ذلك أن يؤكد قوله ليصدقه الناس، هذا حكم حكم اليمين، لأنه قصد بذلك تأكيد ما قال. وكذلك أيضا إذا قصد الحث، يعني مثل أن يقول: إن لم أفعل كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة، فهذا أيضا قصد الحث. وأن يفعل ما ذكر حكمه حكم اليمين أيضا. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا نوى اليمين فله ما نوى. أما القسم الثاني فهو المحرم، فالمحرم إذا نذره الإنسان يحرم عليه الوفاء به، مثل أن يقول: لله عليه نذر أن يشرب الخمر والعياذ بالله، فهذا نذر محرم، فلا يحل له أن يشرب الخمر، ولكن عليه كفارة يمين على القول الراجح. وإن كان بعض العلماء قال إنه لا شيء عليه لأنه نذر غير منعقد، ولكن الصحيح أنه نذر منعقد لكن لا يجوز الوفاء به. ومثل ذلك أن تقول المرأة: لله علي نذر أن تصوم أيام حيضها، فهذا حرام ولا يجوز أن تصوم أيام الحيض، وعليها كفارة يمين. أما القسم الثالث فهو نذر الطاعة، أن ينذر الإنسان نذر طاعة، مثل أن يقول: لله علي نذر أن أصوم أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فيلزمه أن يوفي بنذره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. أو يقول: لله علي نذر أن أصلي ركعتين في الضحى، فيلزمه أن يوفي بنذره لأنه طاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. فإن اشتمل نذره على طاعة وغير طاعة وجب أن يوفي بالطاعة، وغير الطاعة لا يوفي ويكفر كفارة يمين. مثل قصة هذا الرجل نذر أن يقوم في الشمس وأن لا يستظل وأن لا يتكلم وأن يصوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم لأنه طاعة، ولكنه قال في القيام وعدم الاستظلال وعدم الكلام قال مروه فليستظل وليقعد وليتكلم. وكثير من الناس اليوم إذا استبعد الأمر أو أشفق عليه ينذر. كثير من الناس مثلا إذا مرض له إنسان قال لله علي نذر إن شفى الله مريضي لأفعلن كذا وكذا، هذا منهي عنه، منهي عنه إما نهي كراهة أو نهي تحريم. اسأل الله العافية لمريضك بدون نذر. لكن لو فرضنا أنه نذر إن شفى الله مريضه أن يفعل كذا وكذا فشفاه الله، وجب عليه أن يوفي بالنذر. والله موفق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال مالك رحمه الله تعالى: باب المحافظة على الأعمال، يعني الأعمال الصالحة. لما ذكر رحمه الله باب الاقتصاد في الطاعة وأن الإنسان لا ينبغي أن يشق على نفسه في العبادة، وإنما يكون متمشيا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أعقبه بهذا الباب الذي فيه المحافظة على الطاعة. وذلك أن كثيرا من الناس ربما يكون نشيطا مقبلا على الخير فيجتهد، ولكنه بعد ذلك يفتر ثم يتقاعس ويتهاون. وهذا يجري كثيرا للشباب، لأن الشاب يكون عنده اندفاع قوي أو تأخر شديد، إذ أن غالب تصرفات الشباب إنما تكون مبنية على العاطفة دون التعقل، فتجد الواحد منهم يندفع و يشتد في العبادة ثم يعجز أو يتكاسل فيتأخر. ولهذا ينبغي للإنسان كما قال المؤلف أو كما صنع المؤلف رحمه الله أن يكون مقتصدا في الطاعة غير منجرف، وأن يكون محافظا عليها، لأن المحافظة على الطاعة دليل على الرغبة فيها، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فإذا حافظ الإنسان على عبادته واستمر عليها كان هذا دليلا على محبته وعلى رغبته في الخير. ثم ذكر المؤلف عدة آيات، منها قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. امرأة تغزل فغزلت غزلا جيدا قويا متينا، ثم بعد ذلك ذهبت تنقضه أنكاثا حتى لم يبق منه شيء. كذلك بعض الناس يشتد في العبادة ويزيد ثم بعد ذلك ينقضها فيدعها. وكذلك وذكر رحمه الله عن بني إسرائيل فقال عز وجل: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، ما استمروا عليها ولا رعوها ولكنهم أهملوها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين كفروا من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، يعني طال عليهم الأمد الزمن بالأعمال فقست قلوبهم وتركوا الأعمال والعياذ بالله. فالمهم أن الإنسان ينبغي له أن يحافظ على العمل وأن لا يتكاسل وأن لا يدعه حتى يستمر على ما هو عليه. وإذا كان هذا في العبادة فهو أيضا في أمور العادة، ينبغي أن لا يكون الإنسان كل ساعة له وجهة كل ساعة له فكر، بل يستمر ويبقى على ما هو عليه ما لم يتبين الخطأ. إن تبين الخطأ فلا يقر الإنسان نفسه على خطأ، لكن ما دام الأمر لم يتبين فيه الخطأ فإن بقاءه على ما هو عليه أحسن وأدل على ثباته وعلى أنه رجل لا يخطو خطوة إلا عرف أين يضع قدمه وأين ينزع قدمه. بعض الناس لا يهتم بأمور العادة، فتجد كل يوم له فكرة كل يوم له نظر، هذا يفوت عليه الوقت ولا تستقر له نفس ولا تستقر نفسه على شيء. ولهذا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من بورك له في شيء فليلزمه. كلمة عظيمة، يعني إذا بورك لك في شيء أي شيء يكون فالزمه، لا تخرج عنه مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا، يضيع عليك الوقت ولا تبني شيئا. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق ويجعلنا من دعاة الحق وأنصاره. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه من الليل أو شيء منه فقضاه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، يعني فكأنما صلاه في ليلته. هذا فيه دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا كان يعتاد شيئا من العبادة أن يحافظ عليها ولو بعد ذهاب وقتها. والحزب معناه هو الجزء من الشيء، ومنه أحزاب القرآن، ومنه أيضا الأحزاب من الناس يعني الطوائف منهم. فإذا كان الإنسان لديه عادة يصليها في الليل ولكنه نام عنها أو عن شيء منها فقضاه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فكأنما صلاه في ليلته. ولكن إذا كان يوتر في الليل فإنه إذا قضاه في النهار لا يوتر، ولكنه يشفع الوتر أي يزيده ركعة. فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث ركعات فليقضي أربعا، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس فليقضي ستا، وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع فليقضي ثمانيا وهكذا. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع من الليل صلى من النهار 12 ركعة. وفي تقييد النبي صلى الله عليه وسلم القضاء فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فيه شيء من يعني فيه أحاديث تدل على تقييده، وذلك أنه بعد صلاة الفجر لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد صلاة الشمس طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. فيقيد عموم هذا الحديث الذي ذكره المؤلف بخصوص الحديث الذي ذكرناه، وأن القضاء يكون من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. وقد يقال بأنه لا يقيد لأن القضاء متى ذكره الإنسان قضاه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ويؤخذ من الحديث الذي ذكره المؤلف أنه ينبغي للإنسان المداومة على فعل الخير، وأن لا يدع ما نسيه إذا كان يمكن قضاؤه. أما ما لا يمكن قضاؤه فإنه إذا نسيه سقط، مثل سنة دخول المسجد التي تسمى تحية المسجد. إذا دخل المسجد الإنسان ونسي وجلس وطالت المدة فإنه لا يقضيها، لأن هذه الصلاة سنة مقيدة بسبب، فإذا تأخرت عنه سقطت سنيتها. وهكذا كل ما قيد بسبب فإنه إذا زال سببه لا يقضى، إلا أن يكون واجبا من الواجبات كالصلاة المفروضة مثلا. وأما ما قيد بوقت فإنه يقضى إذا فات، كالسنن الرواتب لو نسها الإنسان حتى خرج الوقت فإنه يقضيها بعد الوقت كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو فاتت الإنسان صيام 3 أيام من الشهر، صيام البيض، فإنه يقضيها بعد ذلك. وإن كان صيام 3 أيام من الشهر واسعة تجوز في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره، لكن الأفضل في أيام البيض 13، 14، 15. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله بن عمرو لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. ساق المؤلف هذا الحديث في باب الاستقامة على الطاعة ودوامها، وأن الإنسان لا يقطعها. فقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو ألا يكون مثل فلان. ويحتمل هذا الإبهام لا تكن مثل فلان، يحتمل أنه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن لا يذكر اسم الرجل. ويحتمل أنه من عبد الله بن عمرو، أبهمه لئلا يطلع عليه الرواة ويحتمل أنه من الراوي بعد عبد الله بن عمرو. وأيا كان ففيه دليل على أن المهم من الأمور والقضايا هي القضية نفسها دون ذكر الأشخاص. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن ينهى عن شيء فإنه لا يذكر الأشخاص، وإنما يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وما أشبه ذلك. وترك ذكر الشخص فيه فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى الستر على هذا الشخص، والفائدة الثانية أن هذا الشخص ربما تتغير حاله فلا يستحق الحكم الذي يحكم عليه في الوقت الحاضر، لأن القلوب يد الله. فمثلا أفرض أنني رأيت رجلا على فسق، فإذا ذكرت اسمه فقلت لشخص لا تكن مثل فلان يسرق أو يزني أو يشرب الخمر أو ما أشبه ذلك، فربما تتغير حال هذا الرجل ويستقيم ويعبد الله فلا يستحق الحكم الذي ذكرته من قبل. فلهذا كان الإبهام في هذه الأمور أولى وأحسن، لما فيه من الستر ولما فيه من الاحتياط إذا تغيرت حال الشخص. وفي قول عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، التحذير من كون الإنسان يعمل العمل الصالح ثم يدعو، فإن هذا قد ينبئ عن رغبة عن الخير وكراهة له، وهذا خطر عظيم. وإن كان الإنسان قد يترك الشيء لعذر فإذا تركه لعذر فإن كان مما يمكن قضاؤه قضاه، وإن كان مما لا يمكن قضاؤه فإن الله تعالى يعفو عنه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وكذلك إذا تركه لعذر فإنه يقضيه. ففي حديث عائشة الذي ساقه المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ترك قيام الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر 11 ركعة. فإذا قضى الليل ولم يوتر لنوم أو شبهه فإنه يقضي هذه الصلاة، لكن لما فات وقت الوتر صار المشروع أن يجعله شفعا. وبناء على ذلك فمن كان يوتر 3 ونام عن وتر فليصلي في النهار 4، وإذا كان يوتر 5 فليصلي 6، وإذا كان يوتر 7 فليصلي 8، وإذا كان يوتر 9 فليصلي 10، وإذا كان يوتر 11 فليصلي 12 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وفي هذا دليل على فائدة مهمة، وهي أن العبادة المؤقتة إذا فاتت عن وقتها لعذر فإنها تقضى، أما العبادة المربوطة بسبب فإنه إذا زال سببها لا تقضى. ومن ذلك سنة الوضوء مثلا، إذا توضأ الإنسان فإن من السنة أن يصلي 2 ركعة، فإذا نسي ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة سقطت عنه. وكذلك إذا دخل المسجد وجلس ناسيا ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة فإن تحية المسجد تسقط عنه، لأن المقرون بسبب لا بد أن يكون مواليا للسبب، فإن فصل بينهما سقط. والله موفق. قال رحمه الله تعالى: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: